بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة إن شاء الله نتعرف على أحكام الغسل. كيف تغتسل من الجنابة؟ أنا جنب تزوج أو أنا عزب وقمت من نومي ورأيت المني في ثوبي، كيف أغتسل من الجنابة؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر سهل ميسور، فاحفظ معي. أول شيء النية. النية يعني لو أن إنسانا جامع امرأته أو قام من نومه وهو محتلم في شدة الحر فقال أغتسل لأتبرد، وما نوى أنه سيرفع الجنابة عن نفسه فغسله لا يصح، يخرج من الغسل وهو جنب أيضا، إذا فلا بد من النية. فلا تقل نويت أغتسل غسل الجنابة، نويت أصلي خلف هذا الإمام مقتديا به في زاوية التوحيد أو في مسجد الفتح في صلاة العشاء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تتلفظن بالنية في سائر العبادات. جميل. دخلت الخلاء، أنا دخلت الخلاء أو أنت دخلت الخلاء برجلك اليسرى وقلت الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خلاص. ثم بعد ذلك نويت، لا تذكر الله عز وجل وأنت في الحمام، كيف أغتسل؟ أول شيء أن أقوم بإزالة الأذى عن فرجي، أثر المني، أقوم بغسل العورة بالماء والصابون، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك أغسل يدي بالماء والصابون وأتوضأ وضوئي للصلاة. يا شيخ ده أنا جنب أتوضأ؟ آه، كلنا يتوضأ بعد الاغتسال وهذا لا يصح. يا عم يعني أنا كنت جنب الأيام؟ لا، الاغتسال صحيح لو أنك كنت جنبا وغطست في الماء مع النية وخرجت خلاص من غطستك هذه في البحر وخرجت فأنت متوضئ. الماء عم البدن، لكننا نغتسل كما اغتسل صلى الله عليه وسلم، تغتسل وتأخذ حسنات وأنت قد اغتسل، هذا هو الاتباع، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تغسل العورة بالماء والصابون ثم بعد ذلك توضأ وضوءك للصلاة. أذكرك بالوضوء بسرعة، غسل الكفين إلى الرسغين، وقلنا هذا هو الرسغ، ده الرسغ، لابد أن تعرف الرسغ، بلك المرفق، الناصية، قفا، الكعب، العقب، هناك فرق بين الكعب والعقب، يعني مثلا هذا هو الكعب، شايف العقب تبدو؟ احنا نقول ده كعب ليه؟ لا ده اسمه العقب. قول لي طب واحنا نتعلم اللغة العربية؟ يقول لك اه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قول لي يا عم الحمد لله أنا مش مطول الجلابية، الجلابية هيبة لي هنا في هنا بس. أقول لك حرام، أقول لي مش ده الكعب، أقول لك لا ده الكعب تبقى فوق العظم زي دي، شوف احنا كنا فاهمين غلط ازاي، يبقى ده الكعب، العقب اللي هو ده، ده العقب. ويل للأعقاب من النار، يبقى أنت إذا توضأت فلا بد أن تعتني بغسل العقب، إنما هما ده الكعبين ده الكعب. طيب نعود إلى موضوعنا، فإذا توضأت وضوءك للصلاة أخذت غرفة من ماء وتمضمضت منها واستنشقت، غرفة تمضمضت مع إدارة الماء داخل الفم، أحيانا ناخد الماء ونرجعها، قدامك مضمضش ما متوضعش، مع الاستنشاق لا أن تقوم بغسل الأنف من الخارج أو أن تقوم ببله بالماء، لا، استنشاق واستنساق حتى نتوضأ وضوءا صحيحا، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الوجه مع مراعاة حدود الوجه طولا من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، شوف الحتة دي وعرضا من الاذن اليمنى الى الاذن اليسرى. بتعمل كده وكده اهو، احنا بنعمل كده اهو، بس يعني وخلاص. ثم بعد ذلك تقوم بغسل الذراعين كلنا الا من رحم ربك، يغسل منها هنا بعيد عشان الناس برضو تنتظم معانا في الدرس الفقهي الاسبوعي، نشمر لهنا في المكان يا شيخ بعد اذنك لانها تفسد علينا. ده ما توضاش ولا اعمل ايه هكذا. لابد من غسل المرفق. قول لي طب اغسل كتفي بالمره، اقول لك وسوسه وتنطع، محدش قال لك اغسل كتفك. ثم بعد ذلك بعضنا يغسل ذراعه منها هنا، صح؟ بيعمل ايه كده؟ لا، منها هنا من اطراف الاصابع. قول لي طب ما انا غسلتها في البدايه، اقول لك هكذا توضا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تغسل اليد اليسرى، ثم تقوم بمسح الرأس. انت بتعمل ايه؟ انت بتغتسل للجنب اهو، توضى اول. ومسح الرأس كما ذكرت في الحلقة الماضية مقبلا ومدبرا، يعني كده اهو اهو، وبنفس الكفين تعود. قول لنا كده التسريحة هتضيع مش قضيتها. طب والمرأة؟ كذلك المرأة. طيب أثناء الوضوء هل تلزم المرأة بفك أظافرها؟ لا. طب في الغسل للجنابة؟ لا. متى تقوم المرأة بفك أظافرها؟ إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس أو بعد موتها. ليه؟ أظافر فيها مشقة. ثم بعد ذلك تقوم بمسح الأذنين ظاهرا وباطنا. احنا بنعمل كده خلاص، لا، ظاهرا بالإبهامين وباطنا مع المرور على تلك التعاريج داخل الأذن. ثم بعد ذلك تقوم بغسل الرجلين إذا توضأ، لكنك ستجعل القدمين في النهاية، تغسلش رجليك الوقت. طبعا الوقت توضأ، قمت بغسل العورة أولا بالماء والصابون، ثم توضأت وضوئي للصلاة ما عدا القدمين. قم بعد ذلك بتخليل الرأس بالماء ثلاث مرات، وابدأ بالجانب الأيمن. بالك الخطوة الايه؟ التالتة. غسلنا العورة، احفظ، توضينا، نغسل راسنا بقى. خلاص؟ تبدأ بغسل الجزء الأيمن مع تخليل الشعر. ثم تبدأ بغسل الأيسر. قول لي يا شيخ طب الكلام ده لك أنا بصبه بالكوز، تبدأ الدش مفتوح. ما في مشكلة. دش مفتوح مع مراعاة عدم الإسراف. تغسل هكذا، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الأيمن من الأمام ومن الخلف. جميل. ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الأيسر، ثم تقوم بصب الماء على سائر البدن، وتنتقل من مكانك وتقوم بغسل القدمين، آخر خطوة في الغسل. فإذا خرجت من الحمام خرجت وأنت متوضئ، صعب على نفسك، هتوضى تاني من باب الاحتياط، انت كده هتبقى موسوس. قول لي طيب بعد ان توضأت واغتسلت قمت بارك الله فيك بمس العوره، وانا اقوم بتنشيف بدني، لابد ان تتوضأ ثانيا. طب اعمل ايه؟ كن حريصا الا تمس العوره. جميل. اذا اردت ان تنشف بدنك قل له طيب يا شيخ أنا أحتاج للليفة والصابون. أقول لك بعد الوضوء بعد الاغتسال لك أن تحك بدنك خلاص بما شئت، لكن كلنا بنوع في الموضوع ده، بندخل نتليف وبعدين نغتسل. لا، طب ما هو أنت كده طهرت بدنك بماء ما هوش طهور. إيه الطهور ده؟ اسمه ماء طاهر. الماء والصابون ماء طاهر. ربنا يبارك فيك. الماء والصابون ماء طهور، اما الماء بغير صابون فهو ماء طهور. يبقى الماء الطهور هو الباقي على اصله وعلى خلقته، يستعمل في الوضوء وفي الاغتسال. اما الماء الطهور فهو ما اختلط به شيء وهو طاهر ايضا، يصلح في الاستنجاء وفي التنظيف، أما في الوضوء والاغتسال فلا. فأول شيء أن تتوضأ وأن تغتسل من الجنابة بالماء القراح، يعني بالماء الصافي الطهور، ثم بعد ذلك لك أن تحك بدنك بما شئت. فإذا خرجت، خرجت وأنت متوضئ ومغتسل. سريعا غسل العورة، أول شيء النية، ثانيا غسل الكفين، خلاص، ثم تقوم بغسل العورة وبغسل الكفين بالماء والصابون، وتتوضأ وضوءك للصلاة فيما عدا القدمين الرجلين يعني، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الأيمن من الرأس مع تخليل فلوة الرأس، وكذلك تصنع مع الجانب الأيسر، ثم تقوم بغسل النصف الأيمن من بدنك من الأمام ومن الخلف، هذه السنة، ثم الشق الأيسر، ثم بعد ذلك تقوم بصب الماء على بدنك بتعميم الماء بالبدن، وتنتقل من مكانك وتقوم بغسل رجليك. فإذا خرجت من الحمام خرجت وأنت متوضئ. أكرر إن بعض الناس يتوضؤون من باب الاحتياط أو يتوضؤون بعد الاغتسال، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ، أنا واحد من الناس مثلا أنزل تحت الدش وصب واغتسل واخرج وخلاص، غسل صحيح؟ صحيح، لكن لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اغتسلت هكذا صرت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلى محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الاتباع. وأنت أيضا أخذت حسنات، تأخذ حسنات وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، ومن كان على خطاه في الدنيا متبعا لسنته كان معهم في الدار الآخرة صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى ذلك. طبعا بعض الناس يظن أنه إذا كان جنبا أنه نجس، هذا كلام باطل. إياك أن تمشي في بيتك الملائكة تلعنك، إياك أن تضع يدك في الماء الذي ستغتسل به، قم بإراقته ثم بعد ذلك جدد الماء، فأنت جنب أنت نجس. سبحان الله، يا لها من أقوال خبيثة. المؤمن حي أو ميت طاهر لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس أبدا. المؤمن طاهر، حي أو وهو ميت، يعني الميت اللي قدامك ده أنت لو لمسته أو قبلته شيء ده طاهر. المسلم طاهر حي أو ميت، والمشرك نجس، لكن النجاسة هنا اعتقادية يعني معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني نجس في اعتقادهم، مش معنى أنك تسلم على يهودا أو نصران تروح تتوضى زي ما أنت لو لمست الكلب مثلا تروح تغسل إيدك 7 مرات ولهن بالتراب، لا، المقصود بنجاسة الاعتقاد. فالإنسان إذا كان جنبا يجوز له أن يمشي وأن يخرج من بيته وأن يقضي حاجاته، لكن الأفضل الاغتسال. طيب إذا كان جنبا جامع زوجته في الليل مثلا، وبعدين يعني النعاس يعني يطارده فمش قادر، يتوضأ قبل أن ينام. قل لي طب ويقوم يصلي؟ لا، يقوم يغتسل. يعني ايه يعني؟ طب وكان بتوضى ليه؟ هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه، انه كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضى. ليه؟ الملائكه بقى بتحرسك والشيطان ما يجيلكش في كوابيس، ونايم وبتاخد حسنات. يا اخي انت اذا توضأت قبل النوم فانت نائم والحسنات لك في ميزان حسناتك، والشيطان بعيد عنك، ويجوز لك أن تقرأ أذكار النوم بما فيها من آيات وأنت جنوب، أو أذكار الصباح والمساء، لكنك يحرم عليك أن تصلي أو أن تمس المصحف أو أن تقرأ شيئا من القرآن على سبيل التعبد وأنت جنوب، إلا إذا قمت واغتسلت. طبعا الأمر كده واضح، في أي إشكال في الغسل كده خدنا الوضوء والغسل من الجناب. إن شاء الله في اللقاء القادم أو في الحلقة القادمة إن شاء الله تحدث عن كيف أتيمم. إحنا جينا الزاوية، الشيخ سرور، يا عم ما فيش مية، ما فيش يا عم، روح أتوضى. ما فيش يا شيخ سرور، طب روح يا عم جامع الفتح، روح المختار، روح، ما فيش بقى، أعمل إيه؟ خلاص بقى، أما روح بقى وأما المية تبقى تيجي، وضيع الجماعة؟ لا، ما ضيعش الجماعة، ده في طريقة سهلة أو إحنا نتيمم بها. طب ما فيش تراب، طب ده التيمم كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا مش عارف يعني إيه تيمم، ولا أصل حد علمني. نتكلم عن التيمم وأيضا عن فقه المسح على الجوربين، خلاص، وكيف يتطهر المريض. سم مريض، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. وينام على فراش المرض منذ عشرات السنين ويتبول ويتغوط على نفسه، يتحرم من الصلاة؟ ما يتحرمش من الصلاة. طب ما يعمل إيه؟ كل شوية ندخله الحمام كل خمس دقايق، ده حتى أهله مش هيطوه يتقلقوا منه. قال لك يصلي على حالته، يتوضى، مش عارف يتوضى احنا نوضيه، مش عارفين نوضيه يتيمم، يتيمم. حاضر، ده الحلقه ان شاء الله اللي جايه. الناس بطونهم تحتاج الى الطعام ومش عايز اشق على حد. دي بس حاجه نستاذن الناس نقولها في دقيقه، اللي عايز يقوم يقوم. انا بسالك. طيب حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. المريض، انسان مريض نايم في الفراش بيعاني مثلا من سلس البول او من انفلات الريح ويتبول ويتغوط على نفسه، ده الموضوع ده بشكل مثلا مستمر، يعمل ايه؟ لو قلنا له خش الحمام واغتسل ونظف كل شويه، ده هيمل، ونجيب غيارات منين؟ ومشقه شديده، وممكن ما يبقاش حد يعرف يحركه او يعرف يقوم من مكانه. قال العلماء يتوضأ لكل صلاه. طيب خمس مرات في اليوم كتير، خليهم ثلاثه. ثلاثه الزعم الشيخ انت هتالف؟ لا والله، فجر مره ويتوضا، واخد بالك، ممكن ان يجمع يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، ويرجع المغرب، واخد بالك، يسيبها شويه ويصليها قبل العشاء، وساعه اذان العشاء يصلي العشاء وينام طول الليل. هو يحتاج ان يتوضا ثلاث مرات في اليوم، واخد بالك. شوف شوف شوف سمحت الاسلام. طب احنا بنسيبه لما يجي له غيبوبه ولا بتاع ويرجع يفوق ونسيبه والبول ويصلي الزاد نجاسه؟ لا، يصلي على حسب حالته. هنجيب له الميه ونوضيه؟ ما بنعرفش نوضيه. يتوضى؟ ما بيعرفش يتوضى، نوضحنا. ما بنعرفش نوضيه. نتيمم؟ ما بيعرفش يتيمم، نيممه. نيممه ازاي؟ نضرب ايدينا كده على حته فيها تراب ونقوم مسحين له ايده ومسحين له كفين، وكده بقى متيمم حتى لو كان جنوب، ويصلي، لكنه لا يترك الصلاة بحال من الأحوال. كتير جدا من الإخوة يجي يقول لي أم مريضة ويعني في غيبوبة وبتصحى وتفوق وبتذكر ربنا لكن بطلت صلاة. والله حرام عليك، حرام. يقول لي يا شيخ البول بتشوفه، ما تصلي بالبول. ده المريض اللي عنده سلس بول، اللي كل ما يتوضى، واخد بالك، ومشكلة حياته ان يحس ساعة ما يدخل في الصلاة يحس بنقطتين، يطلع من الصلاة ويطلع يغير ثيابه الداخلية ويتوضى. شغلانة دي، انت كده هتكره العبادة اصلا. ما نعمل ايه؟ تتوضأ لكل صلاة. واذا قمت بالاستنجاء اخذت كفا من ماء وبللت الثوب الداخلي. ليه؟ عشان الشيطان لما يجي لك في الصلاة يقول لك ده انت تبولت، قل له لا، ده انا اللي بلل نفسي. شوف شوف الشيطان خبيث، عايز يفسد عليك العبادة. ولذلك كان واحد من السلف توضى ودخل في الصلاة، فالشيطان قال له، قال له انت ما غسلتش رجليك، قال له انت كمان بقيت نصح، انت اللي خرجت ابونا. واكمل صلاته وكان من الفقهاء. الشيطان قال له انت ما اخرج، انت امام المسلمين هنا وراك الاف هتشيل ذنبهم، اخرج والميه على رجليه. قال له انت من امتى انت لنا ناصح؟ هكذا حدث الشيطان في نفسه واكمل صلاته. فما تخليش الشيطان يضحك عليك. فصلاه المريض وطهرته امر سهل جدا جدا، المهم ان هو ما يسيبش الصلاه رجلا كان او امراه. امتى الصلاه تسكت عنه؟ لما عقله بقى يروح يتوه. انت مين؟ انت اسمك ايه؟ نسال الله العافيه. وهذا قد رد الى ارذل العمر، يعني بقى يصل ما هوش عارف ابنه انت مين؟ ازيك يا بنت انت مين؟ نسال الله تعالى ان يعفو عنه. ده خلاص بقى فقد الوعي وفقد التمييز، تسقط عنه الصلاة، واخد بالك. لكن المريض في أشد حالات المرض، واخد بالك، يصلي ويتطهر على حسب الاستطاعة. مش قادر أتوضى، حد يوضيك؟ ما فيش مية وما فيش حد، مش حد بيخدمني. تيمم؟ مش قادر أتيمم ولا أضرب إيدي بالأرض. يمم نفسك، حد يممك. طب خلاص حد يممني، مش قادر أصلي ومش قادر أقعد مش عارف. صلي وانت نايم كده اهو، آخر المراحل انك تصلي، واخد بالك، وما تتحركش، وأفعال الصلاة تخطر على دماغك. في سماح أكتر من كده؟ شوفوا دين الإسلام وسمحته. تتخيل ان انت بتصلي، نسأل الله العافية يعني، بس انت تعلم المريض كده. لذلك واجب على كل أخ فينا يزور مريض، يعني حالتك ايه؟ عامل ايه؟ طيب والله ده ما بقدرش يصلي، والله ده كان ما شاء الله ما بسيبش الجماعه، ده كان يا عم مؤذن المسجد وساب الصلاه، اصل بيعمل على نفسه ايه المشكله؟ نعلمه فقه طهاره المريض وكيف يصلي المريض ان شاء الله. يعني ايه في لقاء اخر نوضح المساله. نسال الله ان يبارك فيكم. السلام الله عليكم ورحمه الله. الاسلام في ناس من مكروهات الوضوء الاسراف في الماء، وكذلك ان تلطم وجهك بالماء. يعني هو يعمل كده، انت بتلطم ليه؟ هو كده برفق. وفي نفس الوقت برضه مخالفة ثالثة أنه إذا توضأ وضأ الناس. طب احنا في الشتاء يا اخي والدنيا برد برضه في مخالفة تانية ان بعض الناس وانا اتكلمت فيها الدور اللي فات يقوم عامل كده الناس الكبيرة ربنا يبارك فيه يعني عامل كده وطبعا بيبقى لابس الشورت طبعا عورة المسلم من هنا لهنا اهو فوق الركبة لحد اسفل السرة لما تيجي تغسل الميت حتى لو اخوك ما تبصش لفخاده ما احنا بنقول المغسل ما احنا هنيجي برضه ازاي تغسل ميت وفقه الغسل والكلام ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل الفقه فعايز اقول انك انت بنبقى واقفين على غسل الميت والمغسل بقى عايز يشتغل عايز يخلص فيقوم كشف فخاده ساعات تكشف عورته ويتعامل مع الميت بقسوه فدي العوره فالرجل هو بارك الله في توضى الدنيا حر يقوم رافع كده واخد بالك وفخاده باينه طبعا هذه الامور لا تنبغي الفخذ عوره نسال الله ان يبارك فيكم السلام الله عليكم